إذا هذا الذي يقول احنا نجمد على ظواهر الآيات والروايات ولا نتجاوز، هذا دا يجمد على الظواهر او دا يجمد على العادة الموجودة عنده، على المصادر الموجودة عنده. شوفوا هذه هواي نقطة مهمة. السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يريد أن يبين بأنه نحن عندما نبين مصادر للقلم، القلم ملك، اللوح ملك، هذا الاستعمال استعمال مجازي والاستعمال استعمال حقيقي. يريد أن يقول بأن الاستعمال استعمال حقيقي، لكن هذا مصداق وهذا مصداق وهذا مصداق وذاك مصداق. هذه كلها مصادر، وخصوصيات المصداق ليست مأخوذة في وضع اللفظ للمعنى دائما وأبدا، وإلا لو كانت الخصوصيات مأخوذة بمجرد أن يختل شرط خصوصية من خصوصيات المصداق بعد لا يمكن استعمال ذلك اللفظ في ذلك المصداق، مع أننا بالوجدان نجد خلاف ذلك. إذن دائما خصوصيات المصادق لا بد أن نجردها كلهم في عالمها الخاص، في عالم المادة المصداق له خصوصية، في عالم مثال المصداق له خصوصية، في عالم العقل المصداق له خصوصية، في العالم الربوبي المصداق له خصوصية أخرى. فلهذا إذا تتذكرون نحن عندما جئنا إلى العلم ماذا قلنا؟ قلنا العلم هو الفضول، ولكن فرق بيننا وبينه أن العلم عندنا حصولي، عنده ماذا؟ فضولي. هاي الحصولية والفضولية هاي بعض خصوصيات ماذا؟ المصداق. العلم هو حضور. قلنا أن الإرادة هي ذات معناها، ولكن عندما جاءت الإرادة عندنا ما صارت من خصوصيات المصداق في الإرادة عندنا أنه فيها شوق، فيها إراء، فيها إجماع عزمي، فيها إلى غير ذلك. هذه ليست من مسممات الإرادة، هذه من خصوصية مصداق الإرادة. فلهذا نحن وجدنا أنه عندما جربنا الإرادة من هذه الخصوصيات بقيت الإرادة إرادة. هسه هنا كان مشكلة لنا في التسمية، احنا ما عندنا لأن مشكلة في التسمية، في عقيدتي لا محذورة أن نسميه أيضا إرادة، العوض إرادة، لأن حقيقة العوض، لأن حقيقة الإرادة ملعوها إلى الحب. لكن هذه الإرادة عندما تأتي عندنا مصدقا تكون فيها ماذا؟ بعض الخصوصيات. فلهذا قال وليست الحقيقة جودا على الظواهر، حتى يتهم من يريد أن يبين مصادقه أنه أنت تعمل خلاف الظهور. هذا إجماغ مولانا هو قوي، عندما استعمل كل من واحد أن يستعمل فتحرب جدا مزعجة، واحد فقط يريد أن يبين فدي مصداق غير مألوف يقول هذا خلاف الظهور. هذا يريد يقضي عليه السيد العلامة أنه هذه الحربة هذا مو خلاف الظهور، وإنما هذا خلاف الجمود على العادة، خلاف الأنس بالمصادق المادية. تشاهدين مباشرة أن تستدل بآية من القرآن لمطلب يقول هذا خلاف الظهور، مصادق هذا من العرفيات مولانا، هذا من المصادق التي موجودة عندنا خلاص ليس إلا، وحيث أنه في الواجب لا يمكن أن نفهم، إذن لا نسد باب التوحيد ومعارف التوحيد والنبوة ومعارف النبوة والإمامة ومعارف الإمامة. مولانا نعلم أن الإمام كذا وكذا، ولكن لا نعرف كل شيء منه، إحنا ما نعرف أصلا كل شيء. جمودا على الظواهر، لا هذا مو جمودا على الظواهر، هذا جهل، ولكنه مبطن بلباس العلم. جهل هو لا يريد أن يتعرف على المصادق أو لا يستطيع أن يتعرف على المصادق على ما هي عليه، هذا الجهل ما لا يريد أن يلبسه لباس، يا لباس لباس الجمود على الظواهر. لكن بين هذه الظواهر أنفسها أمور تبين، هو السيد العلامة يقول أن الاتكاء والاعتماد على الأنس والعادة في فهم معاني الأشياء يشوش المقاصد منها ويختل به أمر الفهم، كقوله تعالى وليس كمثله شيء. خب أنت بعد كيف تريد أن تقول بأنه جمود على الظواهر مع أن صريح القرآن يقول ماذا؟ ليس كمثله شيء، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وقوله تعالى